الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ثواب المملوك إذا نصح لسيده. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. اتفق على صحته. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم للمملوك أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وطاعة سيده، نعم له نعم، نعم للعبد في رواية. اتفق على صحته. أسلوب ترغيب ومدح في أن يكون العبد مطيعا لسيده في غير معصية الله عز وجل، مؤديا لحقه، وهذا معنى النصح. نصح لسيده إذا أدى له حقه كاملا، استخلص له حقه، وفي نفس الوقت يعبد الله عز وجل، وعبادة الله مقدمة، حيث لا يفرط في طاعة الله عز وجل. لما كان يعاني معاناة الرق جعل له في الآخرة أجره مرتين، إذا أحسن عبادة الله وطاعة سيده، فكأنه عمل المهمتين فأجر مرتين. ولذلك قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لولا الحج والجهاد وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لكي يضاعف له الأجر مرتين. ولذلك لم يأتي الإسلام بإثارة العبيد على سادتهم، بل أمر السادة بإصلاح معاملة، بإحسان معاملة عبيدهم، أن يطعمهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يكتسون، وأن يطعمه يجلسه معه في طعامه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده، وحرم أن يضيع قوتهم، وحرم ضربهم وقذفهم وظلمهم بغير حق، وحرم لطمهم على وجوههم، فأمر بإحسان معاملتهم في نفس الوقت الذي أمر العبيد أو المماليك أن ينصحوا لسادتهم. هذا التفاوت الاجتماعي موجود في كل مجتمع، وإذا أذهب الإسلام حدة هذا التفاوت كان هذا النظام أحسن الأنظمة. ليس كما يقول البعض أن نظام الرق نظام جاهلي جاء الإسلام فأقره تمهيدا لإلغائه كما يزعم البعض. كيف والشرع قد تضمن كل هذه الأحكام، فهذا لم يتضمن إلغاءه، وإنما إلغاء عيوبه وإلغاء ما فيه من منكرات كما ذكرت، وحدة الطرفين، حدة السخط والحسد والحقد والثورة التي تكون في المماليك على سادتهم، والرغبة في الانتقام منهم في الحقيقة جزاء على التطرف في معاملتهم وسوء الخلق والبذاء والأذية والضرب وتحميل ما لا يطاق والحرمان الذي يعرضونهم له. فلما أذهب الإسلام مفاسد الرق لم يعرف الرق مفاسد، ولذلك لم ينهى عنه، وإنما هو كما ذكرنا تفاوت اجتماعي بين طبقات المجتمع التي لم يأتي الإسلام بالصراع بينها كما هي في النظريات الغربية وفي الفلسفات الإغريقية واليونانية وغيرها، وإنما بالتواؤم والتعايش بين هذه الطبقات المختلفة المستوى، وأن يكون كل من الطبقات عنده من الشفقة والحنو والعطف والنصح للطبقات الأخرى، مع كون الرابطة الإيمانية هي الأصل في هذا المجتمع. وربما كان المملوك سيدا يشار له بالبنان ويرفع فوق كثير من السادة بعلمه وطاعته وعبادته وما يقدمه للإسلام. فبهذا كما ذكرنا عالج الإسلام مشكلة الرق، ليس كما يقول البعض ساهم أو ساعد على إلغائها، حتى أنكر البعض هذه الأحكام وجعلوا أمر الرق ليس في الشريعة الإسلامية، وهذا كذب على شرع الله سبحانه وتعالى وافتئات على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحاديث، وفأما الآيات فأكثر من أن تحصى في الوصية بملك اليمين، وهي متضمنة لإثبات وجودهم، فكيف يكون هناك أمر بإلغاء الرق حتى يقال ليس في الإسلام نص يبيح الرق، أو أن الإسلام مهد لإلغاء الرق؟ حتى أفاضل كبار وقعوا في هذه المسائل لأجل الهزيمة النفسية أمام هجوم الغرب على النظام الإسلامي، مع أن الغرب يستعمل مع الشعوب المقهورة أسوأ مما يستعمله السيد مع عبده المملوك. إذا كان السيد سيء الملكة، إذا كان السيد فظيعا مجرما، هم يستعملون أسوأ مع الشعوب التي يزعمون أنهم يحررونها وأنهم يعاملونها معاملة الأحرار، وهم يذيقونهم سوء العذاب وينتهكون حرمتهم وأسفكون دماءهم وأعراضهم، ونسأل الله العافية. وكذلك الشعوب التي تزعم المساواة أو ديكتاتورية طبقة معينة يكون الكل فيها بناء عليها سواء، كالشيوعية والاشتراكية وغيرها، فهي في الحقيقة إنما تهدف لسيادة طبقة الحزب الحاكم ومن سار في ركبه، وهم يعاملوا الناس أسوأ من معاملة العبيد، ولا حقوق عندهم. وكذلك سائر الدول البوليسية التي من كان في مركز السلطة فيها يعامل الناس أسوأ من معاملة العبيد لرجل من رجل سيء الملكة، يعني سيد ظالم متعدي على عبيد، هم يعاملون أحرارا ومن هم سادتهم في الحقيقة ومن هم أفضل منهم بالإيمان والتقوى والورع يعاملونهم معاملة العبيد. فأعجبا لهؤلاء المنهزمين كيف لم ينظروا في مساوئ المجتمعات الغربية والنظم الغربية والمتفرعة عنها ونظم أذنابهم الذين يزعمون الانتساب لهم، وهم في الحقيقة يعني لا يستحقون أن يكونوا إلا مجرد أذناب. فهؤلاء يعاملون الناس أسوأ المعاملة بالظلم والعدوان. الإسلام هذب الرقة ونقاه من المساوئ كما سمعنا، ولذلك هذه الأحاديث تدل على وجوده وبقائه. عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، هذا حديث صحيح رواه مسلم. وقال داود عن الشعبي عن جرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، أخرجه مسلم. وهذا دليل على أن الإباق محرم وكبيرة من الكبائر، الهروب أن يهرب العبد من سيده كبيرة من الكبائر، فكيف تقولون بإلغاء الرق؟ القرارات التي صدرت بإلغاء الرق معناها اعتاق العبيد بغير إرادة سادتهم، وهذا الذي وقع في كثير من البلاد، وإن كان الآن الأمر قد استقر لأننا لا نعلم من كان رقيقا ومملوكا اعتق أو صدر قرار إلغاء رقه بغير رضا سيده فهو لم يزل بعد رقيقا شرعا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذا تحريض للعبيد على الإباق ويعني يقع لهم في الكبائر، وقد وقع ذلك منذ أكثر من 100 سنة واستمر الحال على ما هو عليه إلا في بعض البلاد، وإن كان هذا كما ذكرنا مخالفا لشرع الله عز وجل. قال شقيق ابن سلمة ليس على المملوك إلا الصلوات الخمس وصيام رمضان ويغتسل من الجنابة ويطيع مولاه وهو في الجنة وله أجران، حاجة عظيمة. عن الحسن في المملوك يبعثه مولاه في حاجة وتقام الصلاة، بأيتهما يبدأ؟ قال بحاجة مولاه. قال الإمام هذا إذا لم يفت الوقت، كأنه يرى أن ليس على العبد صلاة الجماعة، ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة أنها حق واجب على كل مسلم إلا 4: صبي أو مملوك أو مريض أو امرأة أو مسافر في رواية أخرى أو مسافر. فهؤلاء ذكر منهم المملوك، فإذا لم تجب الجمعة لم تجب الجماعة ويبدأ بحاجة مولاه، فالجماعة واجبة على الأحرار. باب وعيد من ضرب عبده أو قذفه، أي إذا ضربه بغير حق أو تجاوز في الضرب حد التأديب، وذلك هو الضرب غير المبرح. الناس إذا ذكر ضرب المماليك تخيلوا الأفلام الرومان عن أيام الرومان التي أخرجتها السينما الغربية، وفيلم الجذور الذي أخرجوه عن عبيد أفريقيا وهم يعني يطحنون ويسحقون للذهاب إلى الأرض الجديدة، عبارة عن إهانة للبشرية وأسوأ من الحيوانية. لكن بحمد الله لم يشهد الإسلام هذا النظام أبدا. هذه أنظمة الإغريق والرومان والحضارة الغربية في نشأتها عندما ظهرت اكتشفت الأمريكتان وبدأ نقل العبيد من أفريقيا، عبيد كانوا أحرارا فأخذوا قهرا وأسروا بظلم وعدوان وعملوا أسوأ من الحيوانات، ويعني كانوا يأخذونهم أيضا إلى أوروبا ويعرضونهم في البتارين، ونسأل الله العافية. فكان هذا من البلاء العظيم، يجعلونهم في كحدائق الحيوان وفي السيرك، وهم يتندرون الآن بمثل هذه المآسي العظيمة التي وقعت في منذ قريب، يعني منذ قرنين من الزمن تقريبا كانت هذه المآسي، ونسأل الله العافية. فهنا عندنا أن الضرب إذا كان بسبب شرعي لا يجوز أن يتجاوز حد التأديب، وهو الضرب غير المبرح، لا يشق جلدا، لا يضرب الوجه، لا يكسر عظما، لا يحدث شينا كما ذكرنا يؤدبه. وأما إذا ارتكب حدا فيقيمه عليه سيده على الصحيح إذا ثبت بالدليل الشرعي، وكان السيد أهلا لمعرفة شروط إقامة الحد. إذا تجاوز ذلك فالشرع هو الذي يمنعه من ذلك، وهو الذي يحذره ويتوعده، وربما منعه الإمام بالقوة من ظلم مماليكه. عن أبي مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي: اعلم أبا مسعود، مرتين: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لله أقدر عليك منك عليه. قال: فما ضربت مملوكا بعده. في رواية مسلم قال: بينما أضرب كنت أضرب غلاما لي بالصوت، وجعل الغلام يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول قادما من خلفه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، وحر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار. هذا يعني هذا من الكبائر، إن الوعيد بالنار يدل على أن الفعل من الكبائر، لو ضربه ولم يعتقه فهو إيه؟ قد ارتكب كبيرة، منعه الإسلام من أن يضربه ضربا بهذه الطريقة، وجعل عتقه هو كفارة ذلك. عن هلال بن يساف قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية، البز المتاع، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا ما أدري ما هو، فلطمها. الجارية طلعت قالت له حاجة ضربها بالألم، فرأى ذلك سويد بن مقرن، في سويد ابن مقرن، كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن، فخرجت جارية فقالت لرجل ما أدري ما شيئا ما أدري ما هو، فلطمها. فرأى ذلك سويد بن مقرن فقال: لطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة، ما لنا إلا خادم. فلطمه رجل منا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقه، عشان ضربه بالإيه؟ بالألم. شوفوا اللي بيحصل بقى في أقسام الشرطة ولا في المدارس ولا في البيوت، لما الزوج يتخانق مع زوجته سهل قوي يروح يضربها بالألم، ونسأل الله العافية. ده هو شد عليه جامد جدا عشان إيه؟ ضرب المملوك بالألم. تضربها بالألم جارية مملوكة عادي عند الناس انه ضربها بالألم، يعني ونسأل الله العافية. لكن قال: لقد رأيتني سبع سبع، هم أصلا سبع أولاد من هو وإخواته، سويد وإخواته أبناء مقرن، فلطمه لطم العبد المملوك واحدا منهم، هي كانت جارية والله أعلم في الرواية الأخرى. فأمرنا رسول الله أن نعتقه. قالوا يا رسول الله ليس لنا خادم غيره، هنعمل إيه؟ نحن صبيان كلنا وما لناش خادم غيرها. فقال استخدموها فإذا استغنيت عنها فأعتقوها. لازم يعتقوها في الآخر، فرض ان هم يعتقوها، قول لهم هي اللي بتعمل لهم الاكل، وهي اللي بتسالهم، وهي اللي بتجيب لهم الميه، وهم هيتبهدلوا من غيرها، وما لهمش ما ليس لهم خادم غيرها. بس الكفاره ان هو اللي طبع ضربها على وشها او ضربه على وشه، يبقى ايه؟ ان يعتقها. امر عظيم بدري، يعني فعلا ده امر ضرب الوجه، ده امر غليظ فعلا. لا يجوز الاب ان يضرب ابنه على وجهه، ولا اذا كان المملوك لا يجوز، فكيف يضرب الأب ابنه أو الأم ابنها أو ابنتها؟ الناس بتعمل في بعض إيه؟ نسأل الله العافية. فضلا أن واحد يكون بيتخانق مع واحد ملوش عليه حاجة، ليس له شيء، أول حاجة يروح ضربه على طول. نسأل الله العافية. حديث أخرجه مسلم. وروي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقها. أخرجه مسلم. إذا ضربوا وتبينوا ما عملش الحاجة دي على ذنب، مش لازم حد يكون حد إيه، بمعنى حد مقدر، حد من حدود الله، يعني ارتكب تجاوزا تلك حدود الله زي ذكرها في المواريث. فالمقصود حدود، يعني هنا إيه، حدود الشرع. فإذا تجاوز حدا من حدود الشرع فضربه السيد تأديبا له، ثم تبين له أنه إيه، لم يرتكب هذه المعصية، أو لطمه على وجهه. ده اللطم عموما ممكن يكون إيه، ممكن يكون بسبب، كما في الحديث، حديث الجارية المشهور معاوية بن الحكم السلمي، أن جارية له كانت ترعى غنما بالجوانية، فجاء الذئب فأخذ شاة منها، فقال لكني بشر من بني آدم أغضب كما يغضبون، لكني سككته، يعني لكني دي عندهم، ف يعني جاء الذئب فأكل شاة، فاتغاظ غضب على أن في شاة ضاعت، فضربها على وجهه فسككتها. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف ما الإيه، ما كفارة ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها، فسألها فقالت أين الله؟ فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا يحتاج بالحديث دايما في معنى واحد معنى العقيدة اللي هو العلو، لكن هو كان يدل على معنى خلقي، يعني سيقة من أجله هذا الأمر، وهو كفارة المملوك وحسن معاملة المملوك. عن أبي هريرة قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. اتفق على صحته. السب والبذاء، لو شتمه بالزنا رماه بالزنا وليس كما قال، والمملوك عبد لا يستطيع أن يقيم الحد ولا أن يثبته ولا أن يفعل شيئا، والظاهر أنه لا يقام الحد على السيد إذا قذف عبده، وأن الرقة منع من إقامة الحد، ولكن يقام له يوم القيامة، يجلد الحد يوم القيامة إذا لم يكن المملوك زانيا كما قال. فتخيل أن الشباب والرجال والنساء في كثير من المناطق يقذفون الأحرار في الصباح والمساء، يحيي بعضهم بعضا بالقذف والسب والعياذ بالله، وسب الأب والأم والقذف للأباء والأمهات والاتهام باللواط والفاحشة والعياذ بالله، كأن هذا أمرا لا بأس به ولا حرج ولا يضر، حتى تعلمه الصغير بعد الكبير. فإذا كان هذا في حق السيد الذي قذف مملوكه وهو ملكه وهو بريء منه، يقاد منه ويجلد الحد يوم القيامة، فكيف بالأحرار إذا كان هذا لأنه عاجز عن إقامة الحد، ونحن الآن عاجزون عن إقامة الحدود. فمن قذف فإنه سوف يقام له الحد من قاذفه يوم القيامة إذا كان بريئا مما قال. نسأل الله العافية. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فليمسك. إسناده ضعيف، يعني إذا ذكر الله استعاذ بالله يبطل ضرب. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملكة. اسناده ضعيف أيضا ولكن له شواهد في الحقيقة. سيء الملكة يعني يسيء إلى مماليكه، إلى من تحت، إلى من تحت يده. فلا يدخل الجنة كذلك من كان سيء في معاملة الأحرار الذين تحت يده. نسأل الله خير. قال: هذا حديث غريب، تكلم أيوب السختاني وغير واحد في فرقد السبخي، ضعفوه يعني. فرقد كان حائكا من عباد أهل البصرة، أصلهم أرمينية، انتقل إلى البصرة، نسب إلى سبخة لأنه كان يأويها، مات في الطاعون، مات قبل الطاعون سنة 31، مات قبلها. فرقد من الزهاد لكن ضعيف من شأن جهة الحفظ. عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يتكلم وما يفيض بها لسانه. حديث صحيح أخرجه أحمد، صححه ابن حبان وله شواهد. صححه ابن حبان اللي هو عن أنس عند أحمد، شاهد عن أنس عند أحمد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي في مرض موتي بالصلاة ويوصي بملك اليمين: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله فيهم، أدوا إليهم حقوقهم، ما يفيض ما يفيص بها لسانه، أي ما يبين كلامه. يقال ما فلان ما يفيص بكلمة إذا لم يقدر على أن يتكلم، ما يفيص بها لسانه. وفلان ذو إفاصة أي ذو بيان. أما الإفاضة قوله تعالى: إذ تفيضون فيه، أي تخوضون فيه وتكثرون. كان طاووس لا يرى بتقييد الرجل عبده بأسا ليحبسه عن الفجور، ويكره الضرب، يقول ما تضربوش واحبسه عشان هيطلع يعمل فاحشة. يقول: وقال عبد الله بن عمرو: لا تضرب خادمك واضرب امرأتك. كأن النساء الضرب فيهن يؤثر، برضو أي ضرب غير مؤثر غير مبرح. وإن كان الصحيح أنه يجوز ضرب المملوك، لأن أبا بكر ضرب مملوكا له في وجود النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر. وروي أن أبا هريرة رأى رجلا راكبا وغلامه يسعى خلفه، فقال: يا عبد الله احمله فإنه أخوك وروحك مثل روحي. هو راكب والتاني عمال يجري وراه، فقال له: لا ركبه معاك، روحك مثل روحي وهو أخوك. الرحمة العظيمة التي جاء بها الإسلام، وروح الشفقة على الخلق التي اكتسبها الصحابة رضي الله عنهم، الرحمة بهم من اكتسبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثواب العتق، قال الله سبحانه وتعالى: فك رقبة. وقول فلا اقتحم العقبة يعني لم يقتحم العقبة في الدنيا، أي لم يتحمل الأمر العظيم في طاعة الله. ثم فسر اقتحام العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، بقوله عز وجل: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. قال الأزهري: لم يقتحم العقبة الشاقة، أي لم يقطعها، واقتحامها فك رقبة، أي الجواز عليها يكون بفك الرقبة، بمعنى أن من أعتق رقبة وفكها من الرق فقد اقتحم العقبة، فقد أتى بالأمر العظيم في مرضاة الله، تحمل المشقة الكبيرة في طاعة الله. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. كان بعض أهل العلم يستحب أن لا يكون العبد الذي يعتقه خصية لينال بعتقه الموعود في الحديث، عشان بقاش في عضو ناقص، حتى ولو كان تكن عادات. طبعا هو خصاء العبيد محرم في الإسلام، ولكن هناك أمم تفعل ذلك، ويوجد هؤلاء العبيد ينقلون إلى بلاد الإسلام، منتشر في أفريقيا جدا خصاء الطفل الصغير المملوك ليكون مأمونا في الدخول على النساء. وكان هذا للأسف موجودا في الدولة العثمانية مدة طويلة، لا أدري من أين أتوا بهم يعني، لكن الظاهر أنهم كانوا يأتون من بلاد أفريقيا. ف فالله أعلم ما يجوز فعل ذلك في الإسلام، ولا يجوز أن يكون هؤلاء من أجل الأمن على الدخول على النساء أن يغير خلق الله فيهم بهذا، وإنما هذا أمر يعني يفعله الكفار أو العصاة من المسلمين. عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت جالسا بأريحة فمر بي واثلة ابن الأسقع متوكئا على أبي عبد الله الديلمي فأجلسه، ثم جاء إلي فقال: عجب ما حدثني الشيخ، يعني واثلة. أبو عبد الله بن الديلمي أجلس واثلة ثم جاء إلى إبراهيم بن أبي عبلة، قلت: ما حدثك؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبنا قد أوجب لهم، صاحب قد أوجب النار، استوجب النار لأنه قتل عمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الحديث رواه أبو داود ورجاله ثقات. أوجب أي ركب خطيئة موجبة يستوجب بها النار، يقال في ذلك للرجل قد أوجب، ويقال للحسنة والسيئة قد أوجبت وهي موجبة، يعني توجب الجنة والنار. وقتل نفسا ربما عفى عنه أولياء المقتول على الدية، ولكن باقي حق المقتول، وقد قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وده دليل على أن القاتل قد يغفر له، لأن هنا الرسول أمرهم بعتق رقبة، بعتق كل عضو من عضو. الرواية دي ما فيهاش التصريح بأنه قتل، لكن في روايات أخرى. عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. واحد عنده صنع تعينه تصدقا منه منك عليه، تساعده في صنعته، أو تصنع لإنسان أخرق لا يستطيع، لا يحسن مهنة معينة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، تتصدق بها على نفسك. متفق عليه. تدع الناس من شرك، لا تؤذي أحدا، لا تتكلم في حق أحد، ولا تسيء الظن بأحد، ولا تغتصب حق أحد، ولا تضرب أحدا ونحو ذلك. تصنع لأخرق، الأخرق الذي ليس في يده صنعة. عن البراء بن عازب قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. جملة قصيرة لكن في الحقيقة جوابها إيه؟ طويل. المسألة كبيرة: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. يعني واحدة تعتق الرقبة، عتق النسمة أن تنفرد، تشتري عبدا وتعتقه، فك الرقبة أن تعين، مش لازم تبقى لوحدك، تبقى أنت ساهمت في الثمن. قال: والمنحة الوقوف. المنحة المنيحة أن يعطيه الدبة، أن يعطيه مثلا الشاة أو البقرة فيها لبن فيحلبها. قال: والفيء على ذي الرحم الظالم. واحد قريبك وظلمك وأنت ترد عليه من العطاء، تحسن إلى من أساء إليك. والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن، ومر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. حديث عجيبة عليها نور النبوة، أخرجه أحمد وإسناده صحيح، صححه ابن حبان. لئن أقصرت الخطبة أي جئت بها قصيرة، لقد أعرضت المسألة أي جئت بها عريضة أي واسعة، أعتق النسمة، النسم الروح، أي أعتق ذا نسمة، وكل دابة فيها روح فهي نسمة. المنحة الوكوف أي غزيرة اللبن، فأنت تبقى عندك مثلا شاة مليئة باللبن وتمنحها، المنحة الوقوف، الوقوف يقال وكف البيت والدمع أي كان كثيرا، تكون غزيرة اللبن وتعطيها لجارك أو قريبك يحلبها ويردها لك، يعني شربة لبن هتجمع مثلا كيلو 2 كيلو، ومع ذلك فهي عمل يدخل ليه الجنة، عشان كده لو اشترى يبقى قريب من ذلك، لأن هو ده اللي كان متيسر عندهم، فلو اشترى 2 كيلو لبن وعطاهم لواحد فقير فقد ايه، فهو عمل يدخل به الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من أداها أو من عمل بها ابتغاء وجه الله أدخله الله بها الجنة. تدور على 40 خصلة، التلف دوروا قالوا ما عدناش، عدوا رد السلام وتشميت العاطس وأشياء من هذا، لأن أعلى حاجة منيحة الإيه؟ العنز، اللي نديله معزة، والمعزة ما تجيبش كيلو لبن ولا 2 كيلو، المعزة غزيرة اللبن ما تجيبش كيلو. عن عمرو بن عبسة أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يذكر اسم الله فيه بني له بيت في الجنة، ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. في سبيل الله يعني كان يشيب وهو في طاعة الله عز وجل. فكرة لا ينافي تغيير الشيب، يعني الشيب بيحصل وبعدين السنة أنه يغيره بعد ذلك. من أعتق شركا له من عبد. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا عتق منه معتق. شحم الرجاء. قل قول هذا واستغفر. من عليه كفارة فيها عتق رقبة، هل يعتق في بلد موجود فيه رقاب، فيه رقيق؟ نعم، إن استطاع الوصول إلى ذلك، لكن لا يلزمه السفر إلى تلك البلاد ليعتق، لأن هذا مما يتجاوز فيه أجر المثل. لو يعرف حد يرسله إلى بلد فيه رقاب مسلمة ويعتق جاء أجزأه ذلك. لو أتاني أحد أولياء الأمور ويريد أن أتقن تعليم ابنه جيدا فيبالغ ويقول لي كسر ونصلح، يقول له كسر ونصلح، فهل أصح أن أستعمل هذه الرخصة؟ كل ذلك في حدود التأديب والزجر عن الخلل، وليس أنه يستعمل الرخصة على راحته، يقعد يضرب الولد لغاية ما يكسره فعلا. كسر العظم وشق الجلد لا يجوز في الضرب في التأديب ولا حتى في الحدود. نعم، ايه ولا ايه؟ ولا الاب نفسه صحيح، وبالتالي فملوش ان هو يقول لابنه كسره. نحن اليوم ليس عندنا عبيد نعتقهم، هل الذكر بعد العصر يقوم مقام العتق؟ حديث انه من قعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس كان كعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن جلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس كان كعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان له كعدل كتبت له 100 حسنة ووحيت عنه 100 سيئة ورفعت له 100 أجرا وكانت له عدل 10 رقاب، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. استقرار الأمر الآن هل يغير في الحكم شيئا؟ استقرار الأمر الآن يغير في الحكم، الناس الأصل فيها الحرية، ومن لم يعرف عنه رق فالأصل أنه حر، ده اللي هيتغير، لكن الرق لن يتغير، لن يزول الحكم. إذا وجد الجهاد وجد استرقاق الصبيان والنساء، فسوف يوجد رقيق من إيه؟ من جديد. يفضل عبد لغاية ما سيده يوافق. خلاص لو انتهى الامر مش معلوم لو سيد فهو يبقى من موالي المسلمين، يبقى يقوم ده ويوضع في مصالح المسلمين في بيت المال، زي ما العز والسلام عمل في المماليك. خلاص سادتهم ماتوا بقى هم السلاطين، قال لهم لا دول يتباعوا لصالح بيت المال ويتحرروا بعد كده. كل قول هذا استغفر. طلقها زوجها ثم ردها بعقد عرفي مع الإشهار ليستفيد من ميراث والدها، إذا كان أصلا ده لا يجوز أن يستفيد من ميراث والدها وهو زوجها إلا لو كانوا فقراء، اللي حصل بيقول في مسجد الفردوس من سنتين الإخوة في عضوهم معيد وعضوهم معارض، والله يعني الأمر مضى ولله الحمد والمنة، وما زلت أقول أن الذي تم هو الخير إن شاء الله. جزاكم الله خير.